إذاعة الأغاني من القاهرة في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 93 بعد 100. تسجيلات هذه الحلقة تدور حول تاريخ يوم 25 شهر ديسمبر. في سنة. في يوم 25 ديسمبر سنة 1974 سجلت عائشة حسن ابتهال: يا إلهي يا خير من خاطبت شفاهي. كلمات إبراهيم صبري، ألحان محمد حمودة. الله الله الله الله الله شعبها رافع الجباه. فأنت حبي وأنت في يوم 25 ديسمبر سنة 1961 تم تسجيل نسخة ثانية من نشيد الصاعدون، شعر صالح الخرفي، لحن رياض الصنباطي، غناء وردة الجزائرية. أطلسنا الحبيب سهرت جفون دامية تقفو خطى شبح غريب. عبست بأحلام لها كف الجراح، فتكحلت بالسهد تنتظر الصباح. سهرت لنا وخطى الغريب دخيلة جاءت تمزق أرضنا. فارفع نداءك للسماء، أحرارنا في الأطلس، إنا فداهم بالدماء فوق الصعيد الأقداس. يا ثورة العربية الوثبات يبدو الشمل، يا ثورة طلعينا إلى الخلود وقعوا عليها كالنسور يراهم رب الوجود وكأنني بالتربة الحمراء من دم الشهيد رفعت عليها بالفخار مواكب العهد الجديد والرايه الخضراء تخفق بالبشاير فيضمها بالسعد احرار الجزائر والرايه الخضراء تخفق بالبشاير فيضمها بالسعد احرار الجزائر والصاعدون الى الجبال من الحفل الذي أقيم بدار سينما قصر النيل في يوم 25 ديسمبر سنة 1971 نستمع إلى الثلاث المرح وثلاث النغم في أغنية عشت يا مصر أو مصر يا غنوة حب وشوق كلمات إمام الصفطاوي ألحان أحمد صدقي للمرة الثانية في حفل في يوم 25 ديسمبر سنة 1982 المخرج محمد متولي عوض سجل مقدمة ونهاية ومواد حلقات مرحبا أيها الفجر، أو مهاجر إلى الحب. كلمات الأغاني لسمير الطائر، ألحان كمال إمام. نستمع إلى أركان فؤاد في اللحن المميز للحلقات المقدمة والنهاية في تسجيل أصلي ماستر. مع الحزينة وتعالوا تعالوا تعالوا تعالوا يا ناس نعدي، تعالوا تعالوا تعالوا فوق الخوف والتحدي، طول ما ايديكم في يدي الحب يغني لينا. Oh, في يوم 25 ديسمبر سنة 1967 سجل محمد رشدي اللحن المميز لحلقات الفلاح من كلمات محمود الماحي، ألحان عبد العظيم محمد. نستمع إلى تتر المقدمة في تسجيل أصلي. Bye.

تحب نسمع جزء منها بصوتك؟ لا ده أنا بحبها بس مش حفظها. لا هو المستمع مصر ان يسمع جزء منها بصوتك. يا نهار ابيض حقيقي مش حفظها بس يعني على زي ما تطلع بقى. اتفضل. هانولي هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. قالولي هان الود عليه ونسيك وفات قلبك وحداني. مش حافظة غير ده الحقيقة وما حبش يعني أكمل غلط في غنوة حلوة زي دي. طيب أنت قلتي أن مطربتك المفضلة هي السيدة أم كلثوم، أي أغنية من أغانيها تحب تقدميها دلوقتي للمستمعين؟ أغنية لا يا حبيبي. طيب ممكن نسمع جزء منها بصوتك الأول؟ أنا أفضل لو سمعناها من السيدة أم كلثوم أحسن. من الأول ولا تحب تختاري مقطع معين منها عشان تعرف وقت البرنامج مش هيسع الغنوة كلها؟ طيب لو سمحت من أول كوبليه. مسمع من برنامج أضواء المدينة في يوم 25 ديسمبر سنة 1962، الأستاذ جلال معوض قام بعمل المونتاج لحلقة من برنامج أضواء المدينة، كانت الضيفة نجاة الصغيرة. في يوم 25 ديسمبر سنة 1967، الأستاذ عادل جلال استكمل تسجيلات اللحن المميز وأغاني حلقات ذات الحذاء الخشبي، كلمات الأغاني لعصمة الحبروك، غناء سميرة أحمد وثلاثي أضواء المسرح. في الحقيقة المسلسل ده كان فيه له طبيعة خاصة لأنه كان عبارة عن ثلاث أجزاء. الفنانة سميرة أحمد كانت في العشر حلقات الأولى بتشتغل، هي كانت في المسلسل شغالة بتشتغل في بيت وبتلتقي بأسرة وبتدور أحداث خلال العشر حلقات الأولى، وبعدين بتنتقل في العشر الأواسط إلى أسرة أخرى وفي العشر الأواخر إلى أسرة ثالثة، فكل عشر حلقات يعتبروا موضوع لكن اللي بيربطه كانت الفنانة سميرة أحمد. ففي تجربة مرت بالمسلسل ده كانت تجربة ظريفة، الكلمات كانت واحدة كتبها عصمة الحبروك، فدينا الكلمات دي للفنان عبد العظيم محمد الملحن فلحن وطلع لنا في العشر حلقات اللحن ده. تأليف يوسف عوض. ألحان عبد العظيم محمد. أما حكاية لكن أنتيكا، أما حكاية لكن أنتيكا، تك تك تك تك على المزمز مزيكا. كلمات عصمة الحبرور. تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك. إخراج عادل جلال. تك تك يا الله لبني سالة، تك تك يا الله نقومني سالة، حسبي يا بنت شيط الحلة، تك تك أما تخم تخم لو الحلقة تفوتك يا ما، تك تك تك تك تك عالمز مز مز تك تك تك تك تك تك عالمز مز مز تك. أما حكاية لكن أنتيك، أما حكاية لكن أنتيك، تك تك تك تك تك عالمز مز مز تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك لا لا لا تك تك عالم لقل طقة، تك تك تسمع قرش ما تدفع، تضحك لما لحد المدفع بوم، تك تك تك تك تك عالمز مز مز تك تك تك تك تك تك عالمز مز مز تك. أما حكاية لكن أنتيكا، أما حكاية لكن أنتيكا، تك تك تك تك تك عالمز مز مز تك تك تك تك تك بعد كده ادينا نفس الكلمات للفنان الأستاذ سيد مكاوي، فعمل بنفس الكلمات لحن جديد، وكان ده اللحن المميز للعشر حلقات الأواسط، وهو ده اللحن. سميرة أحمد ذات الحذاء الخشبي. تأليف يوسف عوف. كلمات عصمة الحبروب. تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا. أما حكاية لكن كل أنتيكا أنتيكا. تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا. أما حكاية لكن كل أنتيكا أنتيكا. ديك ديك يلا نقوم نتسلى حسبي يا بنت تشيط الحال. ديك ديك أما تخم تخم اوعي الحلقة تفوتك يما. الحان سيد مكاوي. تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا. اما حكاية لكن كل انتيكا انتيكا. تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا. اما حكاية لكن كل انتيكا انتيكا. ديك ديك هي المخاليق هي اما الرك صحيح عنية اما لئيمة اما شقية اما براوة صحيح يا سنية سنية. اخراج عادي الجلال. تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا. اما حكاية لكن كل انتيكا انتيكا. تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا. اما حكاية لكن كل انتيكا انتيكا. تيك تيك ها تيك تيك لا تيك تيك عالم بيقول طا تيك تيك تسمع قرش ما تدفع تضحك لما الحد المدفع مدفع. تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا. اما حكاية لكن كل انتيكا انتيكا. تيكا تيكا تيكا تيكا تيكا على المزيكا مزيكا. اما حكاية لكن كل انتيكا انتيكا. العشرة الاخيرة اديناهم للاستاذ حلمي بكر، ولحن نفس الكلام بطريقة مختلفة، وكان اللحن ده سميرة أحمد ذات الحذاء الخشبي. المزمزمزيكا تأليف يوسف عوف. المزمزمزيكا ألحان عبد العظيم محمد. أما حكاية لكن أنتيكا. أما حكاية لكن أنتيكا. تك تك تك تك تك عالمزمزمزيكا كلمات عصمة الحبروب. تك تك تك تك تك تك تك تك. إخراج عادل جلال. تك تك يلا نقوم نتسلى. تك تك يلا نقوم نتسلى حسبي يا بنت تشيط الحلة. تك تك أما تخم تخم اوعي الحلقة تفوتك ياما. تك تك تك تك تك يعدها لكم في سهرة محمود فتح الله. المزمزمزيكا أما حكاية لكن أنتيكا. أما حكاية لكن أنتيكا. تك تك تك تك تك المزمزمزيكا تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك لا لا لا تك تك عالم بقول طقة تك تك تسمع قرش ما تدفع تضحك لما لحد المدفع بوم تك تك تك تك تك عالمزمزمزيكا تك تك تك تك تك عالمزمزمزيكا. أما حكاية لكن أنتيكا. أما حكاية لكن أنتيكا. تك تك تك تك تك عالمزمزمزيكا تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك. بقى في ثلاث ألحان مميزة للبرنامج أو للمسلسل بمعنى أصح. الظريف المسألة أنه العشرة الأولانيين سميرة أحمد بتلتقي بأسرة، وفي العشرة التانيين بأسرة تانية، وفي العشرة التالتين بأسرة تالتة، يعتبروا ثلاث حواديت الوصلة بينهم هي الفنانة سميرة أحمد والمؤلف الأستاذ يوسف عوف. في يوم 25 ديسمبر سنة 1981 تم تسجيل أغنيتين للفنان السوداني عثمان حميدة من كلماته وألحانه. نستمع إليه في أغنية الناس اللموني. الناس اللموني وهم عارفين أسبابي، زادوا عذابي فرجوني من أحبابي. الناس اللموني وأبكوكي عيوني، قال هم عادوكي نسيوكي نسيوني، ونسيوا كل الكم من مني روحي بعدوني. دل هم وزالي الهد وعمالي، عاشهم وأفنوني. الناس اللاموني وأبكوكي عيوني، قال هم عادوكي نسوكوا نسيوني، ونسيوا كل الكم من منا روحي بعدوني. دل هم عزالي الهد وعمالي، عاشهم وأفنوني. أحب لو يعلم ويرحم هاتي، أياك وعزالي هنا أشوف يوماتي. يطفي نار الشوق ويهوى لذاتي، أكون تكون في الكون السعد حبيبي عيون لو غيره عادوني. أحب لو يعلم ويرحم هاتي، إياك وعزالي هنا أشوف يوماتي. يطفي نار الشوق أشوف ويهوى لذاتي، أكون تكون في الكون السعد حبيبي عيون لو غيره عادوني. يا قلبي الصبر يمكن يعود تاني، يمكن يخاف ربه يزيل أحزاني. يعود ونتصافى يعيش معي هاني، مهما يطول عمري عمري ما شوفه يسلاني. ونبني للأمل ونزيد حياتنا جمال، والناس يهنوني. يا قلبي الصبر يمكن يعود تاني، يمكن يخاف ربه يزيل أحزاني. يعود ونتصافى يعيش معي هاني، مهما يطول عمري عمري ما شوفه يسلاني. ونبني للهمل ونزيد حياتنا جمال، والناس يهنوني. الناس اللاموا هم عارفين أسبابي، زادوا عذابي فرجوني من أحبابي. في يوم 25 ديسمبر سنة 1954 سجلت نجاح سلام بالاشتراك مع المجموعة موشح أحن شوقا إلى ديار رأيت فيها جمال سلمى، من ألحان زكريا أحمد. Oh. في يوم 25 ديسمبر سنة 1957 سجل رفيق شكري ربع ساعة من أغانيه، نستمع إليه في أغنية جرب مرة وغيب لك يوم، من كلمات مسلم البرازي، لحن وغناء رفيق شكري. خلي الناس يزيدوا اللوم عاللوم عاللوم عاللوم الحب بيتخف جرب مرة وغيب لك يوم يمكن حنلك أكتر جرب مرة وغيب لك يوم يمكن حنلك أكتر وخلي الناس يزيدوا اللوم عاللوم عاللوم عاللوم الحب جرب مرة وخصمني لو بشكي لا ترحمني وخلي شوق القلب يزيد حبك من أول وجديد خلي شوق القلب يزيد حبك من أول وجديد وخلي شوق القلب يزيد حبك من أول وجديد خلي شوق القلب ومهما الناس يزيدوا اللوم علوم علوم علوم الحب بيكبر جرب مرة وغيب لك يوم يمكن حنلك أكتر جرب مرة وغيب لك يوم يمكن حنلك أكتر خلي الناس يزيدوا اللوم علوم علوم علوم مش أكتر يا نور العين ابعد عني يومتني مش أكتر يا نور العين ولما بسهر وانت بعيد حبك من أول وجديد لما بسهر وانت بعيد حبك من أول وجديد ولما بسهر وانت بعيد حبك من أول وجديد لما بسهر وانت بعيد حبك من أول وجديد ومهما الناس يزيدوا اللوم علوم علوم علوم الحب بيكبر جرب مرة وغيب لك يوم يمكن حنلك أكتر جرب مرة وغيب لك يوم خلي الناس يزيدوا اللوم علوم قلبي في الحب اكتر جرب مرة قلبي غار عزالي في الحب اكتر جرب مرة قلبي غار ولما غيرة قلبي تزيد حبك من أول وجديد لما غيرة قلبي تزيد حبك من أول وجديد ولما غيرة قلبي تزيد حبك من أول وجديد لما غيرة قلبي تزيد حبك من أول وجديد ومهما الناس يزيدوا اللوم علوم علوم علوم في يوم 25 ديسمبر سنة 1957 استكمل الملحن محمد صادق تسجيل ربع ساعة من ألحانه. نستمع إلى عصمة عبد العليم تغني افرح وتهنى واهجر أحزانك، كلمات عبد المجيد عبد الفتاح، ألحان محمد صادق. عزماتك فين الأنغام الدنيا بحلها انعم بجمال الدنيا بحلها انعم بجمال انعم بجمالها وافرح في يوم 25 ديسمبر سنة 1965 وبمصاحبة أوركسترا الإذاعة سجل الفنان كنعان وصفي أغنية أول ميعاد كلمة يوسف بدروس ألحان أحمد عبد القادر. فضلت أتمنى لقاها أمتع العين بصفاها فضلت أتمنى لقاها أمتع العين بصفاها واليوم ده يوم المنى حنكون سوا لوحدنا والبدر حارس لنا والزهر فرحان بنا أول ميعاد النهاردة بيني وبين أحلى وردة أول ميعاد النهاردة هواها على جبيني واليوم حتقرا في عيوني مكتوب هواها على جبيني واليوم حتقرا في عيوني يا هل ترى حقدر اوصف كل حنيني منايا لو قلبها يعرف سر شجوني وتعرف انها لوحدها سباني حسنها ووردها اول ميعاد النهارده بيني وبين احلى ورده اول ميعاد النهارده. سيداتي سادتي وتمضي بنا الليله حتى نكاد نصل إلى نهاية هذا الحفل الساهر الكبير، و سنستمتع الآن بلون آخر من ألوان الفن، الفن الشعبي الأصيل النابع من الشعب والذي يتذوقه ويطرب له ويعشقه، والذي سيقدم لنا هذا اللون في حفل الليلة الساهر مطربة شعبية هي بدرية السيد. ننقله إليكم من محافظة كفر الشيخ ونسهر فيه مع أبناء كفر الشيخ هذه السهرة الحلوة والليلة الحلوة من ليالي شهر رمضان، ونترك الحفل والوقت يقترب من السحر، ثم نتوجه إلى مسجد سيدي طلحة لننقل إليكم شعائر صلاة الفجر من هنا أيضا من مدينة كفر الشيخ. سيداتي سادتي، فتحت الآن الستار على الفرقة الذهبية الموسيقية، وسيقدم لنا كما قلت لكم هذا الفاصل المطربة الشعبية بدرية السيد. ويقابل جمهور الحاضرين هنا الفنانة الشعبية التي ستقدم اللون الشعبي بهذا التصفيق. Thank you. ليلى Thank you. من الحفل الذي أقيم بدار سينما الجمهورية بكفر الشيخ في يوم 25 ديسمبر سنة 1966 بمناسبة سهرات ليالي رمضان، استمعنا إلى بدرية السيد في أغنية جايين من الريف لجل نشارك. تخلل الأغنية مواويل الناس معادن ومن أغلى المعادن الناس، موال يا ست يم البنات ارخي الجفون حبة، موال يا ما شفت فيك العجب يا ليل، وموال الشعب قال كلمته. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة. ابتسام رشاد قامت بعمل المونتاج. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله. أرق تحياتي. في يوم في شهر في سنة في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفني. سهيرة بنحب الحوادث في ليالي الصيف قدام البيت، حب المغرب بيجمعنا والنغمة الحلوة تمتعنا على صوت المنشد والصيد. ليالينا هنا أيامنا هنا في رفح وسوهاج ورشيد وهنا، والحب يا قمر يا زهر نور للناس نور للناس، واتوصى اتوصى بينا الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى، والحب قمر عالدنيا زهر نور للناس نور للناس ناس، واتوصى بينا اتوصى بينا.